قلنا بالأمس بأن استصحاب وجوب صلاة الجمعة قد يستشكل في جريانه من باب أن الوجوب أولا كان ثابت علما لهؤلاء الناس المتقدمين، والآن الوجوب انشك فيه بالنسبة علما إلى هؤلاء الناس ونحن غير أولئك، فكيف نستصحب إلا إذا افترضنا الشخص يعاصر كلا الزمانين يتمكن يستصحب. يقول في زمان الحضور كانت صلاة الجمعة علي واجبة، والآن أشك فأستصحب ماذا؟ بقاء الوجود، هذا لا بأس. أما الذي ما معاصر كلا الزمانين جريان الاستصحاب في حق مشكل لتغير الموضوع، عدم وحدة الموضوع. وغالب الناس لم يعاصر الزمانين، إذن فلا يجري الاستصحاب في حق هذا الإسلام. وجوابه أن يقال إن هذا الإشكال إنما يرد لو قلنا أن وجوب الجمعة ثابت لها للمتقدمين على نحو القضية الخارجية، أكرر هذا الإشكال يرد لو قلنا وجوب الجمعة ثابت للمتقدمين على نحو القضية الخارجية، يعني مثل معنى القضية الخارجية، يعني ثابت علما للأفراد، يعني سلمان وأبو ذر والمقداد أفراد، منصب على الأفراد. إذا منصب على الأفراد الإشكال واضح، نقول تلك الأفراد انصب عليها الحكم ونحن غير تلك، ونحن غير تلك الأفراد. أما إذا قلنا وجوب الظهر وجوب الجمعة منصب على نحو القضية الحقيقية، تدري شنو معنى على نحو القضية الحقيقية؟ تدري يعني شنو على نحو القضية الحقيقية؟ يعني علما لطبيعي المكلف، لعنوان المكلف، كل مكلف إذا هتزم أفراد ما على مدخلية، مكلف منصب على عنوان المكلف. هذا الإشكال حينئذ يأتي بعد يوم يأتي ما يأتي ليه؟ عليكم السلام ورحمة الله. ما يأتي لماذا لا يأتي الإشكال؟ لأنك لما تستكتب تقول تقول شيخنا نحن غير تلك الأفراد، أقول لك حكم ما منصب على الأفراد، حكم منصب على طبيعي المكلف. فإذا على طبيعي المكلف حينئذ الاستصحاب يجري بلا تغير للموضوع، لأن الموضوع طبيعي المكلف، وطبيعي المكلف صادق على المتقدمين وصادق علينا على المتأخرين. وبما أن بعض الأفراد متقدمين، بعض أفراد طبيعي المكلف، وبعض الأفراد لطبيعي المكلف متأخرين، فيصح أن نقول نشك فيما في البقاء. وقد واحد يستشكل يقول لي بقاء ما راح يصير، بقاء بقاء إذا الحكم منصب على الطبيعي بقاء شلون يصير نشك في البقاء؟ فنقول عنوان البقاء صادق بعد ما افترضنا بعض الافراد لطبيعي المسلم متقدمين بعضهم متاخرين، يصح ان ننتزع عنوان البقاء. فنقول اولا طبيعي المسلم كان ثابت الى الوجود، حيث ان بعض الافراد كانوا موجودين لطبيعي المسلم. الان نشوف هل بعد ثابت في زمن الغيبة ام لا نستطيع؟ فاشكال اذا ما موجود. فالخلاصة يا اخوان دور اتهرس حتى اطبق العبارة، اذا اريد الاستشكال بانه كيف نستصحب وجود صلاة الجمعة مع ان الموضوع متغير، نجيب عن ذلك ونقول بان الوجوب اذا كان منصب على نحو القضية الخارجية، على حقيقة الخارجية يعني على الافراد، فالإشكال واضح لأن تلك الأفراد غير هذه الأفراد. أما إذا منصب على عنوان طبيعي، عنوان طبيعي المكلف ماذا؟ واحد صادق على هؤلاء وصادق علينا، تغير في الموضوع إذن ليس بموجود، فيجب الاستصحاب. أطبق العبارة. لذلك يقول وإذا كان الشك من النحو الثاني، النحو الثاني شنو هو؟ يعني أن أشك لا في زوال أصل الجعل، بل أشك في من قلت أصل الجعل موجود، أشك في سعة المجهول، سعة الوجود، ما أدري الوجود مطلق ومقيد بزمان الحضور، فلا شك في إمكان التمسك بإطلاق الدليل لنفيه، لنفي هذا الشيء. شلون أتمسك أقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للسلام من يوم الجمعة؟ هذا مطلق يا أيها الذين آمنوا، هذا ما مقيد إلا بزمان الحضور بمقتضى إطلاق ثابت حتى في زمان الغيبة. بس الاستصحاب شلون يجري ولا يقول ولكن جريان الاستصحاب موضع بحث، ليش وذلك لإمكان موضع بحث عن موضع إشكال، ليش وذلك لإمكان دعوة أن المتيقنين شنو ثبوت الحكم على المكلفين في الزمان الأول والمشكوك ثبوته، والمشكوك شوي أوقف، والمشكوك شوي أوقف، لا تقرأ هذا المشكوك ثبوته، والمشكوك شنو هي المشكوك ثبوته على أفراد، يعني هو ثبوته على أفراد آخرين وهم المكلفون الذين يعيشون في الزمان الثاني مثل زمان الغيبة. فمعروض الحكم متعدد، معروض الحكم ماذا؟ متعدد، دولات الأفراد وإحنا الأفراد وإحنا غير دولات، إلا بالنسبة أن نفترض شخص عاش كلا الزمانين بشخصه عاش بنفسه عاش وعاطى، ما أنا بعد ماذا يقدر يقول الحكم أول ثابت كان إلي الآن أشك أستفسر. شلون نجاوب على هذا الإشكال؟ يقول وعلاج ذلك أن الحكم المشكوك في نفسه ليس مجعولا على نحو القضية الخارجية، لأن القضية الخارجية الحكم عليها من ينصب على الأفراد، إذا كان خارجية منصب الحكم على الأفراد إشكال وارد، نقول دولات الأفراد غير، ليس مجعولا على نحو القضية الخارجية التي تنصب على الأفراد المحققة، يعني الثابتة خارجا مباشرة، مباشرة يعني تنصب على الأفراد بالمباشرة، في القضية الخارجية ينصب على الأفراد، أما في الطبيعية مثل الحقيقية ما ينصب على الأفراد بالمباشرة، ينصب على العنوان ومنه يسري إلى الأفراد، بل على نحو القضية الحقيقية التي ينصب فيها الحكم على الموضوع الكلي المقدر الوجود، وهو الذي أنا قلت شنو مكلف، يجب صلاة على المكلف إذا على عنوان المكلف، عنوان المكلف ماذا؟ لم يتغير. وفي هذه المرحلة لا فارق، في هذه المرحلة يا مرحلة يعني في مرحلة ماذا؟ القضية الحقيقية، بعد ما تفرق بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة من حيث الموضوع، موضوعا ما تفرق، موضوع واحد، غاية الأمر الزمان اختلف، زمان أفراد المكلف اختلف إلا من ناحية الزمان، يعني شلون إلا من ناحية الزمان؟ هو قاعد يوضح يعني وتأخر الموضوع للقضية المشكوكة زمانا تأخر عن من؟ يعني المكلف ماذا تأخر؟ القضية المشكوكة عمن عن المكلف الذي في القضية المتأخنة. وهذا يكفي يعني تأخر والتقدم الزماني لطبيعي المكلف، طبيعي لأفراد الطبيعي المكلف، هذا المقصود. بالتالي تأخر عنوان المكلف بسبب تأخر الأفراد، هذا يكفي لانتزاع عنوان الحدوث والبقاء. تكفي البقاء عن رعيته، نقول الحكم كان ثابت للطبيعي، الآن نشوف ثابت للطبيعي ولا في بقاء للطبيعي. لا تقول لي شلون تقول نشوف في بقاء للطبيعي، الطبيعي طبيعي المكلف واحد، بقاء شلون يصير بقاء نشوف في البقاء. قلت لك بما أن طبيعي المكلف بعض أفراد متقدمة فيصدق أني أتيقن بثبوت الحكم، وبعض أفراد مشكوكة هاي المتأخرة هاي المشكوكة، فعينذا يصح أن أقول أشك في البقاء. وهذا يكفي لانتزاع عنوان الحدوث والبقاء عرفا على نحو يعتبر الشك المفروض شكا في بقاء ما كان، يصدق أني أشك في البقاء بعد. فيجري الاستقرار نقطة. فإذا بالتالي صار عند السيد الشهيد وعند جماعة، مو بس عند السيد الشهيد، أن الاستصحاب ماذا؟ استصحاب وجوب الجمعة أو استصحاب غير أحكام الذي ماذا ثابت سابقا للأفراد الجديدة لا بأس به بلا مانع. وهذا يا أخي استصحاب شنو؟ تنجيزي لو تعليقي؟ هذا استصحاب احنا استصحاب وجوب الجمعة، نقول الوجوب كان ثابت سابقا والآن نشك في ثبوته. استصحاب تنجيزي بعد، استصحاب تنجيزي للوجوب الكلي يعني للمدعول الكلي، استصحاب المدعول الكلي على نحو الاستصحاب التنجيزي. لكن قد يجرى الاستصحاب التعليقي بهالشكل. شلون بهالشكل؟ نقول ماكو حاجة أن نقول وجوب الجمعة كان أولا ثابت، لا هيك نقول نأشر إلى هذول الأشخاص الموجودين في زمان الغيبة. مثل أنا، أنا فعلًا موجود في زمان الغيبة، أأشر إلى نفسي أقول أنا لو كنت عايش في ذاك الزمان، لو كنت في ذلك الزمان، لو كنت في ذلك الزمان، يعني كنت ماذا مع سلمان وأبي ذر، إيه ذاك الزمان أعيش، لكان الوجود ثابت في حقي. لو كنت لوجب علي ماذا؟ هاي قضية تعليقية راح يصير، يعني وجود تعليقي راح يصير. فالآن أشك في بقاء هذا الوجود التعليقي، فأستبحث إن إذن يا أخي هذا راح يصير استصحاب تعليقي، والإشكال السابق بعد ما يجي هنا يا إشكال السابق تغير الموضوع. معول كنا نستشكل واليوم كررنا الإشكال أن الموضوع ماذا متغير، هذا إشكال تغير الموضوع وين يجي؟ إذا أردنا نستصحب بشكل الاستصحاب التنجيز على نحو الاستصحاب التنجيز، يعني نقول الوجوب سابقا كان ثابت لسلمان وعمار، الآن نشوف نستصحب البقاء. فكان يجي إشكال تغير الموضوع عن سلمان، غيري غير سلمان وعمار، غير أنا وأنا غير دولاته، وأجبنا بأن الموضوع هو الطبيعي، يعني الطبيعي حقيقي. لكن إذا أردنا نجي الاستصحاب بهالشكل شلون؟ نقول أنا لو كنت بذاك الزمان، لو لوجب علي الجمعة، لوجبت علي الجمعة. فالآن أنا بعد ما يشغل حكي كله ويامن ويا أنا لو كنت ذات زمان كان يجب. الآن أشوف أيضا ماذا الصحابي يقول ماذا؟ ها؟ ليه؟ يعني لو كنت ثابتا في ذلك الزمان لثبت ماذا الوجوب علي، فالآن أشك، يعني الأول كان وجوب تعليقي، الآن أشك على أن ذلك الوجوب التعليقي علي أنا ثابت أو ليس ماذا بثابت. فالاستصحاب يقول على أنه حينئذ ماذا لو كنت باء في ذلك الزمان كان وجوب عليك يقينا، الآن نشوف في بقاء ماذا ذلك الوجوب التعليقي، فنستصحب حينئذ بقاء ذلك الوجوب. وبعد إشكال ذلك السابق حينئذ ماذا لا يأتي، وهذا استصحاب لطيف لكن بناء على حجية الاستصحاب ماذا التعليقي. لذلك يقول وبالإمكان العفو والاستصحاب على هذا الضوء الذي بيناه، استصحاب تنفيذي وتعليقي، تنفيذي في الوجوب الكلي مفاده التعبد ببقاء المدعول الكلي. المدعول الكلي يعني شنو الوجوب الكلي؟ الملحوظ بما هو صفة علما لطبيعي المكلف، لأن الموضوع عندنا طبيعي المكلف ليس في الأفراد الخارجين. وبالإمكان التعويض عنه باستصحاب الحكم المعلق بأن يشار إلى الفرد المكلف المتأخر زمانا ويقال إن هذا كان حكمه كذا ووجود الجمعة على تقدير وجود سابقا، على تقدير وجوده، من على تقدير وجود سابقا، ولا يزال يعني على تقدير وجوده مع سلمان وعمار في ذلك الزمان ولا يزال فسابقا. أقعدنا يعني حكم ماذا؟ عندنا حكم متيقن، نشوف هذا الحكم المتيقن في بقائه فنستصعب ولا يزال كما كان، يعني ذلك الوجوب التعليقي ماذا موجود. وبذلك يتم التخلص عن مشكلة تعدد معروض ماذا، عن مشكلة تعدد معروض ماذا الحكم. معروض الحكم بعد راح يصير ماذا واحد وليس المتعدد، هذا الإشكال كان يأتي ماذا على السابق كان إلى وجهه جاوبنا عنه، أما على هذا بعد الإشكال لا يأتي، لأن أتكلم مع أنا أقول أنا لو كنت. ولكن توجد مشكلة أخرى، يقول السيد الشهيد ولكن هذا استصحاب الوجوب بتلك الصيغتين، كم صيغة إجرينا ليس الآن استصحاب الوجوب، صيغتين، صيغة تنفيذية وصيغة ماذا تعليقية، معارض باستصحاب آخر، معارض باستصحاب آخر، كلا الصيغتين معارض باستصحاب آخر. ما هو الاستصحاب الآخر؟ وهو أنه أنا أشيرا إلى نفسي أقولا على أنه قبل أن أكون بالغ وجوب ما كان موجود للجمعة، الآن صار وجوب أو لم يصل. الاستصحاب يقول على أنه لم يصل، استصحاب يدل على أنه ماذا لم يصر. وجوب يعارض هذا حينئذ ماذا، أو مو إلا قبل البلوغ، لا حتى بعد البلوغ، حتى بعد البلوغ أنا أقدر أصفح على استصحاب تنفيذي. شلون أقول قبل يوم الجمعة يوم الخميس يعني وجوب للجمعة ما أقول، ولما يصير يوم الجمعة نشوف صار وجوب لو ما صار وجوب، هذا أحسن هذا الاستصحاب، لأن ذا قد يقول لي ماذا تغير الموضوع بالغ وغير بالغ، هنا بعد ما تغير الموضوع أقول قبل يوم الجمعة جزما حتما وجوب ما صار، الآن أشوف صار وجوب لو ما صار وجوب يوم الجمعة لما صار أشوف أستصحب عدم الوجوب، عدم بقاء، عدم حدوث الوجود، يعني بقاء ماذا الإباحة، العدم ذلك السابق ماذا العدم الوجود السابق أصبح بقاء. ها هي تفضل مثال، لا يعني بالتالي حينئذ أقول حتما هو يبدي من يوم الجمعة، بس حتما هذا الوجوب الذي إذا يريد يبدي يبدي من يوم الجمعة، إذا يريد يبدي إذا يريد يبدي يبدي من يوم الجمعة، حتما يوم الخميس ما كان قبل الزوال هم ما كان، قل يوم الجمعة قبل الزوال هم لم يكن. إيه إيه بل صحيح. الآن أشوف صار يوم ما صار، يبتدئ الآن يوم ما يبتدئ، حدث أو لم يحدث، عدم كان موجود سابق متعقد، الآن أشوف ذات العدم باقي وما باقي أشوف البقاء. فهذا استصحاب لعدم الوجود استصحاب تنفيذي يعارض علما كلتا الصيغتين السابقتين. الصيغة الأولية إن شنو؟ نقول على أن الوجوب كان ثابت سابقا للجمعة، الآن نستفقده يعارض بينا، نقول له على أنه ولكن معارض، نقول يوم الخميس أو يوم الجمعة قبل الظهر لم يكن وجوب، الآن إن شاء الله ما فيه. على الصيغة الثانية هم كذلك هم يجي المعارضة. على الصيغة الثانية شنو نقول هيك نقول بدنا نقول أنا لو كنت في ذلك الزمان لوجب علي. الآن أشوف إذا توجب التعليق الاستصحاب يقتضي بقاء، نقول هذا معارض استصحاب آخر. نقول هو أنا الذي الآن قاعد أحكي، شو قد قاعد أحكي؟ يا يوم أنا هسه اليوم قاعد أحكي، يوم الخميس قاعد أحكي، قبل يوم الجمعة، قبل الظهر مع يوم الجمعة. الآن فما أصوت الجزمة، أشوف في أنه يحدث بعدين ولا استصحاب ماذا؟ عدم الحدوث، بقاء العدم. فهذا حينئذ استصحاب لعدم الوجود، عدم حدوث الوجود هو استصحاب تنفيذي. يعارض ماذا؟ دائما هذا يجي يقف أمامنا أمام بينك الاستصحابين الذي واحد منهم تنفيذي وواحد منهم تعليقي. هذا يا أخي الاستصحاب مثل من؟ أشبه شيء، أشبه شيء دائما موجود. وين؟ مثل الاستصحاب التعليقي شلون قلنا دائما يقف أمامه تنفيذي. هنا نعم هذا الاستصحاب دائما يقف أمامنا، هذا استصحاب عدم الوجود، عدم حدوث الوجود، بقاء عدم الوجود دائما يقف أمامنا، أمام استصحابنا الوجود، بقاء الوجود بصيغته التنفيذية أو بصيغته التعليقية. لذلك يقول ولكن توجد مشكلة أخرى يواجهها الاستصحاب في المقام، سواء أجري بصيغته التنفيذية أو التعليقية، وهي أنه معارض باستصحاب العدم، لكن لا عدم، العدم المنجز، عدم الوجود المنجز الذي مو معلق بعد، الذي كان ثالث ماذا قبل الظهر يوم الجمعة أو تقول يوم الخميس أو تقول قبل البلوغ، كيف هذا بعد الثابت لكل مكلف في أحد المكلفين الذي يعيشون في زمان الغيبة، في الزمان المحتمل وقوع النفق فيه وهو زمان الغيبة. وهذا يشبه الاعتراض على الاستصحاب التعليقي. قلنا في الاستصحاب التعليقي قلنا دائما استصحاب التعليقي معارض للمنجز، هنا هما دائما هذا استصحاب بقاء الوجود بكل صيغة معارض لهذا. فهذا يشبه الاعتراض على الاستصحاب التعليقي عموما بمعارضته بالاستصحاب التنفيذي. شلون كنا نقول هنا هما في هذا الاشكال. نجري اولا هذا التعليقي هنا في المثل، هو مو بكيف، هو مو بكيف انا اريد ان اجري ان اثنينات ماذا بكلتا الصيغتين ماذا ها يعني هيك تقولون انه لو كنت موجودا في ذلك نفس إيه بعد لو كنت موجود في ذلك الزمان وبالغ وي وي وي وي تعليق هذا مصطلح حينئذ. فالان ماذا استقبل ما تقول الان همات ماذا حينئذ ماذا يثبت ماذا الوجود عليه ما معارضه ما يأثر بها معارضه هي ثابته بس مغاير عرفية تصير ومغاير دقية. احنا قلنا المغاير الدقية من دير الهبال، وإلا لم يجري الاستصحاب في أي مورد من الموارد، لأن أتمنى وإنما يحدث شيء يكون يتغير فريق. لكن احنا قلنا المدار على العرف، والعرف هنا يرى الموضوع ده الحمد لله انتهينا من استصحاب ماذا؟ عدم النسخ. يا أخي هذا استصحاب عدم النسخ جعل السيد رقم ثاني مهتي، هذا رقم ثاني. الأول ياهو عنوانهم، شنو هو عنوانهم؟ تطبيقات. قلنا ليش قال تطبيقات؟ ها من جهة على أنه بعدما عرفنا الاستصحاب يجري عند اليقين السابق والشك اللاحق، لأن قد يقال يقين وشك ما موجود. المورد الأول قلنا بالاستصحاب التعليق، قد يقال يقين ما موجود بالحرم كما المرزا قال النائيني رحمة الله عليه، فما يجري استصحاب التعليق. استصحاب عدم النسخ قلنا على أنه قد يقال ماذا؟ هيته اليوم الصباح وأمس الصباح، أنه قد يقال يقينا ما موجود، وإحنا بينا يوجد يقين. قد يقال يقين ما موجود لأن بحكم الذي تبسلته لهؤلاء إنما ثابت، يقين بثبوته إنما موجود حتى من السبع، وإحنا بينا ماذا؟ يقين موجود لأن الحكم ثابت لطبيعي المكلف، وعندنا يقين بأن ثابت للطبيعي والآن نشوف في بقائه. لذلك هذا عنا بعنوان تطبيقات، يعني من باب أنه ماذا؟ هل عنوان الاستصحاب وهو الذي توقف على يقين سابق لا هنا موجود وما موجود هنا يقين سابق لا فلين أنه موجود. والثالث ماذا؟ هو استصحاب الكلي، هم أيضا نفس الشيء قد يقال يقين سابق ما موجود كما سوف يفهم. يا أخي الإنسان مرة يستصحب الجزئي ومرة يستصحب الكلي. يستصحب الجزئي مثل من يستصحب الجزئي؟ مثل أنا أدري هذا الشيء مثل صلاة الجمعة كانت واجبة والآن أشك في بقاء ذلك الجزئي، هذا يسمونه استصحاب ماذا؟ للجزئي. وسمينا الجزئي ترى التفتوا، هذا الذي قارس سوى منطق ماسو يقول شيخنا هذا كلي وليس، يعني هو مو وجوب معين خاص علي بالخصوص، اصل الوجوب كان اصل الوجوب الكلي كان، يعني هم صار استصحاب وجوب الامر كلي. احنا نقول الكلي مو بذات المعنى، يعني المقصود ماذا؟ احنا نسميه جزئي يعني متعين انه وجوب، هذا المقصود. ومر هذا استصحاب جزئي بلا اشكالية، ومر نستصحب ماذا؟ الكلي. شلون؟ لأن ندري سابقا إما كان وجوب وإما كان استحباب، واحد من الاثنين واحد، بس ما أدري يا أخي ياهو وجوب كان يا استحباب، الناس أصحاب الجزء يدري ولا ما يدري؟ لأن وجوب استصحب ما أتيقن أنه كان، استحباب استصحب ما أتيقن أنه كان، تستصحب الجامع بينهما، يعني أصل الوجوب الشامل أصل الطلب الجامع هو أصل الطلب الشامل علما للوجوب ولل استحباب، ما أصل خصوص الطلب الوجوبي ولا خصوص الطلب الاستحبابي، بل الجامع بين التكليفين. هذا مثال. مثال الثاني أن يفرض أني متيقن بأني محدث سابقا لكن ما أدري حدث أكبر جنوب أو حدث أصغر نوم، إذا حدث أكبر يكون أختفي، إذا حدث أصغر شنو؟ أتوضع، بس ما أدري ياهو ما أدري. فاستصحاب جزئي يدري هنا وما يدري؟ لا الحدث الأكبر لأن ما متيقن به، لا الأصغر لأن ما متيقن به، فأستصحب الكل بين الحدثين. الكل شنو هو؟ أصل حدث يعني، وأرتب آثار أصل الحدث. آثار أصل الحدث شنو هي؟ الآثار المشتركة لأصل الحدث، مثل ما دخول المسجد، لا دخول المسجد ليس حرمة، دخول المسجد ليس لأصل الحدث، شنو؟ حرمة مس القرآن، حرمة مس القرآن ثابتة لأصل الحدث، أرتب هذا الأمر، هذا يسمونه يا أخي استصحاب الكلي. إذن هذا يسمى استصحاب الكلي، يعني استصحاب أصل الحدث أو أصل الطلب يسمونه استصحاب الكلي. ومثلته بمثالين، مثال الأول الأول وهو استصحاب أصل الطلب لاستصحاب الحكم، يعني الطلب حكم فاستصحاب الجامع الحكم يعني جامع الطلب. والمثال الثاني استصحاب علما للموضوع، يعني الحدث موضوع علما للأحكام الشرعية، لا أنه بنفس حكم شرعي بل هو موضوع لأثر شرعي. الحدث يترتب عليه الحدث الأكبر أو الأكبر، وجوب الغسل، وجوب الوضوء، حرمة مس المصحف وإلى آخره. زين استصحاب الكلي يجلب نفركم الشريف يا لا؟ أقسام استصحاب الكلي إن شاء الله تأتينا بعدين، بس استصحاب الكلي هو أصلا يجري يمكن جريانه يا لا؟ بعض العلماء راد يقول أصلا ما يمكن هو يجري. ها ليش؟ قال أما في القسم الأول، الأول شنو هو الأول ياهو؟ استصحاب حكم. قال ما يجري بيرش. قال لأن معنى الاستصحاب شنو هو معنى الاستصحاب؟ جعل الحكم المماثل. هذا الإشكال مبني على هذا المبنى الفاسد اللي بي احنا من قبله. شطبح الجواب. قال معنى استصحاب الحكم يعني جعل الحكم المماثل، مماثل جلس علما للذي استصحبه، للذي استصحبه. فإذا كنت استصحب وجوب دليل الاستصحاب شو قال؟ وجوب مماثل للوجوب الذي استصحبه. إذا أطلع استحباب يجعل شنو؟ استحباب. وأما إذا ردت استصحب أصل الطلب، أصل الطلب ما يمكن هنا بعد جعل الحكم الماثل، لأن أصل الطلب ما يمكن جعله. الذي يمكن جعله وهو يا أخي الطلب الوجوبي أو الطلب شنو؟ استحبابي. أما أصل الطلب ما يمكن جعله، لا واحدة ما يحصل، إنما يحصل في ضمن فرديه وجوب أو استحباب. فإذا لا يمكن جعل أصل الطلب إذن استصحاب ما يجري، بناء على جعل الحكم المماثل ما يجري. جواب أخي قلنا واضح، إحنا ما نسلم أن معنى الاستصحاب جعل الحكم المماثل، بل إذا جعل الحكم المماثل يدعي إشكال أنه إذا أريد أستصحب أصل الطلب، أصل الطلب ما يمكن جعله، الذي يمكن جعله إما الوجود إما الاستحباب، أصل الطلب ما يمكن يحصل حتى يجعل. لكن احنا نقول المراد من لا تنقضي اليقين بالشك شنو المراد؟ ليس جعل الحكم الماثل، بل المراد ماذا؟ اما النهي عن النقض العملي، يعني لا تنقض عملا، واما احتمال بعد شنو شكرنا اذا تتذكرون شنو احتمال قلنا مناسب ثلاثة، واما ارشاد الى بقاء المتيقن او ارشاد الى بقاء اليقين. اطبق العبارة، استصحاب الكلي هو التعبد بأن يعبدنا الشارع ويحكم، يعبدنا يعني يحكم ببقاء الجامع بين فردين. هسه بين فردين يوم من الحكم، هذا في المثال الأول في باب استصحاب الحكم، أو الجامع بين شيئين خارجيين إذا كان ذات شيء خارج إلى أثر شرعي، هذا وين في الاستصحاب الموضوعي؟ هذا في المثال الثاني اللي بترتبك إياه. والكلام في استصحاب الكلي يقع في جهتين، الجهة الأولى في أصل إجراء استصحاب الكلي، إذ قد يعترض على ذلك في باب الأحكام تارة وفي باب الموضوعات أخرى. أما في باب الأحكام فالاعتراض ينشأ من المبنى القائل بأن المجعول في دليل الاستصحاب هو الحكم المماثل، المماثل المنزلك للمستصحب، فيقال حينئذ أن المستصحب إذا كان هو الجامع بين الوجوب والاستحباب. ليه لا تقول جامع بين وجوبين؟ الجامع ماذا بين وجوبين؟ ما بين الوجوب والاستحباب؟ ما أدري الوجوب ثابت للجمعة أو الوجوب ثابت للظهر، فأستصحب أصل بقاء الوجوب الجامع بين الوجوبين. طب إذا كان هو الجامع اقتضى ذلك، يعني استصحاب الشيخ اقتضي إذا أستصحب ماذا الجامع؟ يقتضى جعل المماثل للمستصحب، جعل المماثل بدليل الاستصحاب، اقتضى جعل المماثل وجعل المماثل يحصل بدليل الاستصحاب، يعني دليل الاستصحاب يجعل المماثل له، له يعني علما للجامع، المماثل له للمستصحب وهو الجامع، وهو باطل ما يمكن جعل المماثل وهو الجامع، لأن الجامع بحده، الجامع بحده يعني شنو؟ يعني لا في ضمن الوجود يعني ليس الطلب الوجودي وليس الطلب الاستعداد، اصلا طلب هذا اصل الطلب نسميه الطلب ماذا؟ الجامع ماذا؟ بحده وهو اصل الطلب. اما الطلب الوجودي او الطلب الاستعداد ليس هذا هو الجامع بحده، بل هذا عباره عن الفرد، لان الجامع بحده لا يعقل جعله، اذ يستحيل وجود الجامع الا في ضمن فرده. والجامع في ضمن احد الفردين، يعني الطلب الوجودي او الاستعداد بالخصوص ليس محطا للاستصحاب، لان ما متيقن به ليكون مصبا للتعبد الاستصحابي. نقطة. هذا الاشكال وجوابها. وهذا الاعتراض يتوقف على قبول المبنى المشار اليه. مبنى المشار اليه شنو؟ يعني المفعول في دير الاستصحاب وجع الحكم الماثل. اما اذا انكرناه وفرضنا ان مفاد دليل الاستصحاب ابطاء اليقين بمعنى من المعاني الثلاثة المتقدمة، اما ابقاء عملا واما ارشاد الى ماذا؟ حكم الشارع وبقاء اليقين، اعتبار يقين باقي واعتبار متيقن باقي. فيمكن اذا بهذا فيمكن افتراض ابقائه، يعني ابقاء ماذا؟ الحكم بقدر من؟ بقدر الجامع، بقدر الطلب. فيكون بمثابة العلم الاجمالي المتعلق بالجامع. شلون يكون في باب العلم الاجمالي؟ انا اعلم اجمالا بوجود ان الظهر ان الجمعة، العلم دينا متعلق يا اخي بالجامع، لا بالوجود ماذا الظهر ولا بالجمعة فقط بل بالجامع. هنا نحن نقول على انه ماذا الشارع ماذا يحكم باستصحاب ماذا والتعبد يعبدنا فقط بما بالجامع، وهو ماذا اصل الطلب، لا الطلب الوجوب لا الطلب الوجوب. كيف العلم الاجمالي هنا انت ذلك؟ هذا في باب الاحكام الاشكال صعنا. واما في باب الموضوعات مثل الحدث هناك لماذا يستشكل؟ من باب على انه الاثر اعلاما مترتب على الجامع بين الموضوعين، يترتب ماذا على كل موضوع بخصوصه، يعني على الموضوع الخارجي بخصوصه الاثر عليه من يترتب؟ الجواب، الاثر يترتب علينا على كل فرد من الموضوع بخصوصه. فاذا لابد نجري الاستصحاب في محط الاثر، ومحط الاثر وموضوع الاثر ليس هو الجامع بين الموضوعين، بل محط الاثر هو الفرد. فلازم نجري ماذا؟ يعني عنوان التفصيل يقول، عنوان التفصيل يقول، عنوان التفصيل مثل عنوان الحدث الاكبر، مثل عنوان ماذا اقول الجنابة، هذا العنوان التفصيلي. فيكون نجري الاستصحاب في الجنابة او في النوم هتشي. اما في اصل الجامع عنوان الاجمالي لك اثر ما يترتب عليه حتى نستصحب. هذا الاشكال في الموضوع وجوابه. نقول له انت شنو مقصودك؟ جواب بسيط، مقصودك ان الجامع اصلا ليس له اثر، فهذا باطل. نحن نفترض ان جامع من الجوامع عليه الاثر مترتب، نفترض يترتب عليه الاثر مثل من؟ ولعل هذا مثال حقيقي وليس بفرض، مثل من؟ كما في الحدث. فان حرمة مس المصحف ما مترتب على عنوان الحدث الاكبر بخصوصه او الاصغر بخصوصه، بل علينا مترتب على الجامع اصل الحدث. اصل الحدث حرمة مس المصحف مترتب علينا على اصل الحدث. فالخلاصة اذا كان مقصودك ان الاثار يترتب على العنوان التفصيلي دائما على الجامع عنوان اجمالي ما كان الى اثر، هذا باطل. واحنا نفترض جامع من الجامع يترتب عليه اثر مثل الحدث. واذا كان مقصودك هذا المعنى، هذا ادق شوية، ان الاثر وان كان مترتب على الجامع لكن على يا جامع على الجامع المأخوذ مرآة للفرد، يعني الشارع وإن قال الحدث يوجد حرمة، الحدث يوجد حرمة علما، لكن هذا عنوان الحدث أخذ مرآة علما إلى أفراده، يعني إلى الحدث الأكبر أو إلى الحدث الأصغر. فإذا أخذ مرآة لأفراده فالاستصحاب يكون في من يجري، لا في الجامع بل في الفرد، لأن الأثر وإن ترتب على الجامع إلا أنه بما هو مرآة للخارج للفرد، فالاستصحاب يكون يجري في الخارج لا في الجامع، فإن الجامع يؤخذ بما هو مرآة والجواب. إذا هذا مقصودك هذا صدق، هذا صحيح، الأثر يترتب على الجامع بما هو مرآة لأفراده، جميل جميل انطافا جيد. لكن نقول نحن أيضا كذلك نستصحب، نحن لما نريد نستصحب الجامع أيضا نستصحب بما هو مرآة علما، يعني أستصحب الحدث بما هو مرآة علما لأفراده لا بما هو هو، يعني بما هو أمر ذهني، لا بما هو ماذا يحكي ماذا عن أفراده، وإلا أنا ما أريد أستصحب ماذا، أستصحب الجامع بما هو هو جامع من دون أن يكون حاكي، لا ما أريد أن أفعل كذلك، أنا أيضا أستصحب الجامع بما هو عاتي عن الأفراد. خب حضرة جنابك لعلك تفكر تقول، تقول لا من المناسب أن نجد الاستصحاب في نفس الخارج، لا في الجامع عندما وعاش عن أفراد ما يصير، لا لا يكون نجد الاستصحاب في نفس الخارج. أقول لك هذا أصلا ما يصير، أصلا ما يصير، حتى في العناوين التفصيلية ما يصير. في العناوين التفصيلية يعني شنو؟ عناوين تفصيلية يعني أدري أنا الآن جنوب، هذا عنوان تفصيلي، وأشد زالة الجنابة يا ولا، وأشد زالة وعنوان أنا بعد تفصيلا أنا أدري الحدث شنو. الاستصحاب ما يجري في الجنابة الخارجية، يجري في عنوان الجنابة. ليش؟ لأن الاستصحاب حكم، والحكم على من ينصب لا على الخارج، هاي كما تقدم عندنا في مرة من المرات، الحكم امر اعتباري ذهني عقلي ما ادري شلون ينصب على الخارج، الحكم ينصب دائما على العناوين لكن بما هي حاكية على الخارج. فاذا حتى في العنوان التفصيلي الاستصحاب ما يجري في نفس الخارج، يجري في العنوان بما هو حاكي عن الخارج. وكذلك في باب الجامع نجري الاستصحاب في الجامع بما هو حاط عن الافراد، لا نفي نفس الخارج ما يمكن الاجراء، شلون يعطي ما يمكن، والا يلزم انصباب الحكم قلنا على الخارج. انت يا اخي افارس الموضوع بسرعه اطبق العباره، قلنا في باب الموضوعات قد يستشكل بان الاستصحاب الجامع في باب الموضوعات لا يجري، لان الاثار تترتب لا على الجامع بل تترتب علما على الافراد التفصيليه العناوين التفصيليه. قلت ما هي مقصوده؟ يعني أصلا الجامع أثر من يترتب عليه، هذا خلاف الوجدان، وإحنا نفترض أثر يترتب على الجامع كما حرمة مس المصحف تترتب على الجامع. وإذا كان مقصودك أفرض حرمة مس المصحف مترتبة على الجامع لكن مترتبة بما هو حاكي عن الأفراد بما هو حاكي عن الخارج، فيكون نجري الاستصحاب في الخارج. قلت هذا باطل، نجري في نفس الخارج ما يمكن، نفس الخارج ما يمكن ينطبع عليه الاستصحاب، الاستصحاب حكم كيف ينطبع على الخارج. بلي مقصودك على انه يكون يجري في الجامع بما هو حاكي عن الافراد، احنا ما تقول بلي صحيح، احنا ما تقول بنتوي نجري الاستصحاب في الجامع بما هو حاكي ماذا عن الافراد، اما نجري في نفس الخارج تريد قلنا هذا ما يمكن حتى في العناوين التفصيلية اطبق. واما في الموضوعات فالاعتراض ينشأ من ان الاثر الشرعي مترتب على افراد الجامع لا على الجامع بعنوانه، فلا يترتب على استصحاب الجامع أثر، على استصحاب يعني استصحاب جامع أثر. والجواب أنه إن أريد أن الحكم الشرعي أصلا ما يترتب على الجامع فهذا غلط خلاف الوجدان، في لسان دليلي مترتب على العناوين التفصيلية فقط، على العنوانين التفصيليين، يعني حدث أكبر حدث أصغر، أن يتصين الفردين سيرد عليه أن نفرض الحكم فيما ركب في لسان الدليل على عنوان الجامع بين الفردين كحرمة المس يعني مثل المصحف المترتبة على جامع الحدث. وإن سلم يعني إذا فرض أنه قلت أنا أسلم أنه مترتب هذا على الجامع حرمة المس لكن دماء ومرآة في الخارج فيكون إصحاب يجب في الخارج جوابه. وإن سلم ترتب الحكم في دليله يعني في دليل الحكم على الجامع لكن ماذا يدعى؟ والدعي أن الجامع عندما يؤخذ موضوعا بما هو معبر عن الخارج لا بما هو مفهوم ذهني فلا بد أن يجعل الإصحاب فيما أخذ الجامع معبر عنه الذي أخذ الجامع معبر عنه الخارج يعني في الخارج ومن آية وهو الخارج هو سيدل وهو الخارج وليس بالخارج إلا الفرد مفهوم يمكن إجراء الإصحاب فيه جامع ما أكو في الخارج يعني في الجامع ما يمكن. فيرد عليه أن موضوع الحكم وإن كان هو الجامع والمفهوم بما هو مرآة للخارج لا باعتباره أمر ذهني قبول مقبول هذا إلا أنه أنا ما تريد نسوي رمز الأصحاب في الجامع بما هو مرآة إلا أن الأصحاب يدري في الجامع بما هو مرآة للخارج أيضا إحنا ما تريده إحنا ما تريد أنت تقول لا أنا أريد في نفس الخارج يقول لك اسكت ما يصير حتى في العناوين التفصيلية هذا ما يمكن ولا معنى لجرياني في الخارج ابتداء يعني بلا توصيل شنو العنوان بلا توصف عنوان من العناوين لأن إصحاحكم شرعي لأن إصحاح قاعد يعبدنا الشارع بشيء والتعبد حكم شرعي ما ينصب على الخارج لأن الإصحاح حكم شرعي ولا بد أن ينصب التعبد فيه على عنوان ما ينصب على الخارج لأن قلنا العنوان الحكم ليس أمر ماذا خارجي حتى يقبل الانصباب على الخارج. وكما أن العنوان التفصيلي يجري فيه الاستصحاب بما هو مرآة للخارج يعني في الجناب إذا أنا أدري جنب سابقا هذا عنوان تفصيلي أشوف الآن جنب يولا استصحاب وين أدري لا في الجناب الخارجية أقول ديك الجناب الخارجية لا استصحاب عنوان الجناب هذا العنوان التفصيلي بس أخذ بما هو مرآة للجناب الخارجية. وكذلك فيما يردنا كذلك العنوان الإجمالي الكلي نجرد استصحابه بما هو مرآة ما بال الخارج. البقية إن شاء الله إلى يوم الأربعاء والحمد لله رب العالمين.